الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن مبنى دين الإسلام العظيم على عقيدة صحيحة لا تزعزعها الشبهات ولا تزلزلها الشهوات، ومدار ذلك على الإخلاص لله رب العالمين، وعلى عبادة صحيحة مبناها على التوقف والنص، لأن العبادة لا تدور إلا عليهما. ومبنى دين الإسلام العظيم على معاملة مستقيمة مدارها على الإحسان للخلق أجمعين، وعلى أخلاق قويمة جاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليسمم مكارمها بما حسن الله رب العالمين له من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما العقيدة الصحيحة في الله رب العالمين، فإن دين الإسلام لا يثبت له قدم إلا على ظهر التسليم والاستسلام، لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأنه مع ربه تبارك وتعالى مثبتا منيبا مسلما مستسلما لأمر الله رب العالمين. وقد ورد عند أحمد رحمة الله عليه في مسنده عن أبي هريرة رضوان الله عليه بإسناد صحيح أن الله تبارك وتعالى أرسل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخيره بين أن يكون ملكا نبيا وأن يكون عبدا نبيا، فنظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى جبريل كالمستشير، فأشار إليه جبريل أن تواضع، فقال: بل عبدا نبيا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرح الله رب العالمين بدعوته بين مقام الألوهية المتميز المتجرد المتفرد الذي ليس لله رب العالمين فيه من شريك، وبين مقام العبودية الذي يستوي في عامه كل خلق الله رب العالمين، ويدخل في خصوص العبودية لله رب العالمين أنبياء الله المقربون، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرق الله رب العالمين بين مقام الألوهية الجليل ومقام العبودية النبيل، فوصف محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أشرف المواطن بلفظ العبودية، فقال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ففي هذه المعجزة العظيمة يختار الله رب العالمين لنبيه وصفيه وخليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف العبودية الشريف. وفي مقام الدعوة الجليل يصف الله رب العالمين نبيه وصفيه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية أيضا، فيقول الله جل وعلا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ثم إنه في مقام التحدي يصف الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوصف العبودية الشريف: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فالله رب العالمين يفرق بين مقام الألوهية الذي لا يكون إلا له وحده، وبين مقام العبودية وعلى رأس العباد العابدين العاملين فيه محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله أجمعين. ففي الحديث المتفق على صحته من حديث الشفاعة أن الأنبياء عندما يدفعون الشفاعة كل نبي وكل رسول يلجأ إليه الخلق لكي يفزع إلى الله رب العالمين للبدء في فصل القضية ولفصل القضاء بين الخلق في الموقف للخروج من كربه وهمومه وغمومه وغصصه، يفزعون إلى الأنبياء فيدفع الأنبياء الخلق واحدا وراء واحد حتى تأتي إلى المسيح عليه الصلاة والسلام، فيقول: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فاستحقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكمال العبودية، والمسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم يدل على ذلك في هذا الحديث العظيم، فيقول: اذهبوا إلى محمد عبد، على أنها خبر لمبتدأ محذوف هو عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو على البدل فتقول: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وعلى كليهما فالمعنى ثابت واضح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استحق هذا المقام المتجرد المتفرد المتوهج المتألق في الموقف كله بكمال العبودية لله رب العالمين، ثم بكمال الغفران له من الله رب العالمين على مقتضى عبوديته الكاملة لله رب العالمين. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جد حريص على أن يفرق الناس بين مقام الألوهية الذي لا يكون إلا لله رب العالمين، وبين مقام العبودية الثابت للخلق أجمعين. وها هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عنه أبو هريرة رضوان الله عليه بإسناد حسن فيما أخرجه الحاكم وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا من بني إسرائيل وطئ رقبة عابد من عباد بني إسرائيل فقال: الذي وطئت رقبته بقدم ذلك الواطئ الفاجر لرقبته، قال: والله لا يغفر الله لك، ارفع. فأوحى الله رب العالمين إليه أن الله رب العالمين يقول: من هذا المتألي علي؟ من هذا الذي يحلف علي ألا أغفر له؟ ألا إني قد غفرت له وقد أحبطت عملك. ومثل ذلك ما أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخرجه مسلم رحمة الله عليه عن أبي جندب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله رب العالمين: من هذا المتألي علي؟ يعني من هذا الذي يحلف علي ألا أغفر لفلان؟ اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، يعني قد أحبطت عمل هذا الحالف الذي يتألى يحلف على الله رب العالمين ألا يغفر لفلان، كأنما يريد أن يرجع المغفرة على الخلق بحسب ما يراه هو. وهذا من تعلق مقام العبودية بالخلق، فلا ينبغي أن يتدخل فيه أحد من الخلق. وقد روي هكذا على التمريض أن رجلا من بني إسرائيل ما ترك من حاجة ولا داجة من الموبقات والذنوب ومن المعاصي إلا وقعه ووقع عليه، فكان يسمى بقليع بني إسرائيل، كأنما خلعوه منهم ونبذوه نبذ النواة وطرحوه مزجر الكلب، لأنه يتأتى منه ما لا يليق ولا يجمل أن يتأتى من رجل عنده ذرة من الحياة. فخليع بني إسرائيل هذا مر يوما على رجل يقال له عابد بني إسرائيل، بلغ من عبادته واتصاله بالله رب العالمين أن كانت سحابة تظله من الشمس إذا ما أضحت، فمر الخليع يوما بالعابد وقد أضلته السحابة، فحن إلى المتاب فقال: لو أني لجأت إلى ظل هذه السحابة مع هذا الرجل العابد، عسى الله رب العالمين أن يتوب عليه. فدخل معه في ظلها. وأما العابد فقال لنفسه: الآن يرانا الناس وقد اجتمعنا هكذا، والله لا يجتمع خليع بني إسرائيل وعابد بني إسرائيل. فقال: قم عني. فأوحى الله رب العالمين إلى نبي ذلك الزمان أن قل لهما للخليع والعابد أن يستأنف العمل، فإن الله رب العالمين قد غفر للخليع وأحبط عمل العابد. فالله رب العالمين سبحانه وتعالى يريد منا في دين الإسلام العظيم عقيدة صحيحة لا تزعزعها الشبهات ولا تزلزلها الشهوات، ومبناها على الإخلاص لله رب العالمين. والله جل وعلا يخبرنا في الحديث القدسي الصحيح يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي غيري وكلته للذي أشرك. وهذا حق مستقيم تقر به الفطرة المستقيمة التي ترعى الحق ولا تأباه، لأن الشركة لا تكون إلا عن عجز أو احتياج للمشاركة، ولولا ذلك لم ترد الشريف عن الشريف. الله رب العالمين أغنى الأغنياء عن الشركاء، ولذلك إذا ما أشرك العبد مع الله رب العالمين غيره وكله الله رب العالمين للذي أشرك، ولم يقبل الله رب العالمين منه عدلا ولا صرفا ولا توبة ولا عملا، لأن الله رب العالمين هو أغنى الشركاء عن الشرك. والإنسان إذا ما نظر في هذا الأمر نظرة منطقية مستقيمة وجد أنه يرضى لله رب العالمين ما لا يرضاه لنفسه، لأن الإنسان منا لو قدم له في يوم شديد الحر قائض وهو من العطش على شفى الهلكة لو قدم له كوب من لبن تشتهيه الأنفس وتطمح إليه الأعين، وقبل أن يرفعه إلى فمه أتي بقطرات من الدم أو قطرات من البول، فجعلت في ذلك اللبن مخالطة له لعافتها النفس الكريمة ولأبت أن تتجرع منها ولو رشفة واحدة ولو كان في ردها الهلاك اللاحق والموت الدؤاب. فالإنسان لا يقبل الشريكة على مثل هذا، وإنما يأباها ويرفضها. أنت لا تقبل هذا لنفسك وتقبله في العمل لربك تبارك وتعالى، والله رب العالمين أغنى الشركاء عن الشرك، والشرك يدخل على العمل إذا ما عمل صحيحا ظاهرا ثم أتي بالشرك كقطرات البول أو كما يؤتى بالدم، فيجعل ذلك كله ممازجا لكوب اللبن الذي يقدره الإنسان، فذلك يرد عندئذ ولا يقبل من الله رب العالمين. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتانا بعقيدة صحيحة يسيرة سهلة مبسطة مبرهنة، ثم إنها توافق الفطرة ولا تجافيها، بل إن العقيدة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي الفطرة بعينها، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالله رب العالمين جعل الإسلام هو الفطرة، ولذلك في الحديث المتفق على صحته عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو يمسلمانه، لأنه ولد على الفطرة يعني على الإسلام، ولذلك فالإسلام هو دين الفطرة، لا بل هو الفطرة بعينها، يولد الإنسان ولا يحتاج إلى أبويه لكي يدلاه على دين الإسلام، وإنما هو يولد على دين الإسلام فطرة مفطورا عليها بفضل الله رب العالمين. وأما ما عدا ذلك من الملل والنحل فكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأبواه يحملانه عليها حملا ويسقيانه إياها سقيا. وأما دين الإسلام فجعله الله رب العالمين فطرة مفطورا عليها خلق الله أجمعين، فدين الإسلام هو الفطرة كما ترى. ثم إن دين الإسلام عقيدته سمحة سهلة يسيرة، ليس فيها من معميات وليس فيها من ألغاز وليس فيها من أحاديث. كان الرجل الأعرابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو إنما تربى على الشيح والقيصوم من الأعراب الذين لا يعلمون من الدنيا إلا أن يبول الواحد منهم على عقبيه، لا معارف ولا علم ولا معرفة ولا خبرة بما عليه الناس من أصول الفكر وأصل النظر، فيأتي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما هو إلا أن يسمع منه أصول الاعتقاد فيما لا يزيد على الدقائق ذوات العدد حتى يسلم الأمر لله رب العالمين، وحتى يفهم الإسلام على وجهه دينا مختلطا بلحمه ودمه، لأنه لما أزيل غبش كان قد ريما على الفطرة التي فطره الله رب العالمين عليها، وجاء بيان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موافقا للفطرة التي فطره الله رب العالمين عليها، امتزج ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دين هو الفطرة مع الفطرة الصحيحة التي فطر الله الأعرابي عليها، ولا يحتاج إلى كثير برهان ولا إلى طويل محاجة ولا إلى عظيم مجادلة، وإنما يعرض الإسلام سهلا هينا سمحا بسيطا لينا تأباه الفطرة غير المستقيمة، وإنما تقبل عليه الفطرة المستقيمة بفضل الله رب العالمين. ومع ذلك فعقيدة الإسلام عقيدة مبرهنة، حتى إن الله رب العالمين لا يتحدى الخلق أجمعين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا هو البرهان يقام في القرآن العظيم على إثبات الوحدانية لله رب العالمين، وأن الله رب العالمين لما تفرد بالخلق فإن العدل بمقتضاه والحق الذي لا يثار إلا عليه يقضيان بأن الذي تفرد بالخلق ينبغي أن يفرد بالعبادة وألا يشرك معه في العبادة غيره، كما أنه لم يشرك أحدا معه في الخلق، وهذا مقتضى العدل الذي يحقه صاحب الحق والعدل من أصحاب الفطرة المستقيمة. عقيدة مبرهنة لا من دليل أردت أن تستحوذ عليه للرد على أهل الضلالات إلا ووجدته في القرآن العظيم، حتى إن الله جل وعلا ليضرب لنا المثل في القرآن العظيم على إقامة الحجة القاطعة الجازمة الحاسمة المبرهنة على وجوده سبحانه وتعالى، وبالتالي على استحقاقه للعبادة وحده تبارك وتعالى. يضرب لنا ربنا تبارك وتعالى المثل في القرآن العظيم بما يعي العقول التي تأتي بعد، لأن الإسلام عندما أتى انتهت طفولة البشرية الأولى، ثم دخلت البشرية في عهد المضي وعهد الاكتمال، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بالعقيدة الثابتة التي لا نقصان فيها ولا زيادة عليها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح عن عائشة رضوان الله عليها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود عليه، لأن دين الإسلام جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاملا لا ينقص منه ولا يزاد عليه. الله رب العالمين لما وصلت البشرية إلى طور الرشد والنضج والاكتمال العقلي وخرجت عن حيز الطفولة الفكرية والعقلية، خاطبها الله رب العالمين في القرآن بما يعي العقول أمام ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ربنا جل وعلا في إقامة الدليل والبرهان المنتزعين من المجادلين المعاندين لكي يجعلهم الله رب العالمين مقرين بأنفسهم على إثبات وجوده ووحدانيته سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وانظر إلى هذا الدليل العجيب الذي يثبت الله رب العالمين فيه وحدانيته سبحانه وتعالى بتفرد وجوده الحق دون جميع المؤلهين من تلك الآلهة الباطلة التي تعبد بغير حق. انظر إلى هذا الدليل العجيب في هذا النظم اليسير في مبناه القوي العظيم في مغزاه وفي معناه. يقول الله جل وعلا: أو خلقوا من غير شيء، أوجدوا هكذا من العدم، أهم أوجدوا أنفسهم أم أن الصفة أوجدتهم، هما احتمالان لا ثالث لهما، يذكرهما الله رب العالمين لكي ينتزع الفرض الثالث الصحيح من أفواه المعاندين أنفسهم. يقول الله رب العالمين: أم خلقوا من غير شيء، يعني هل خلقتهم الصفة؟ هل وجدوا هكذا من لا شيء؟ وجدوا من غير موجد، مع أن الرجل الأعرابي من أصحاب الشيح والخيثوم من الذين يبولون على أعقابهم وربما لا يحسنون إلى ذلك، يتأمل في خلق السماوات والأرض ويقول: سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أما البعرة فتدل على البعير وأما أثر السير فيدل على المسير، أفلا يدل كل ذلك على الوصيف الخبير؟ الله جل وعلا يقول: أم خلقوا من غير شيء، فهذا احتمال فما ردكم عليه؟ يقولون: لا، لا يمكن أن يوجد العدم وهو معدوم موجودا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه كما هو معلوم في بدائل العقول. ثم ينقلهم إلى الاحتمال الثاني فيقول الله رب العالمين: أم هم الخالقون؟ يعني هل هم خلقوا أنفسهم؟ كانوا معدومين لا وجود لهم أصلا ثم وجدوا، فهل هم الذين أعطوا أنفسهم الوجود؟ أم أوجدتهم الصفة ووجدوا من العدم من غير موجد أصلا؟ فهذان احتمالان يردهما العقل كما ترى، ثم يبكتهم الله رب العالمين إذا كانوا لم يوجدوا من العدم مقابسة، وإذا كانوا لم يوجدوا أنفسهم، ثم هم مقرون بعد ذلك على أنه لا خالق ولا إله ولا موجد، ويجحدون ما جئت به يا محمد. فسلهم أم خلقوا السماوات والأرض؟ إذا كانوا لم يخلقوا أنفسهم، والواحد منهم كالهباءة في دنيا الله رب العالمين بل أقل، والواحد منهم لا يمثل جرمه أي حجمه وشخصه شيئا، لا في حجم الأرض ولا في كتلتها، فضلا عن حجم السماوات وما حوته من الأجرام والأفلاك مما لا يحيط به إلا الله رب العالمين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالق؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ وعندئذ تدعن العقول المستقيمة والفطر الصحيحة لله رب العالمين، كما صنع الصحابي الجليل الذي أوقدته قريش وكان بعد كافرا، لكي يراجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر أسرى بدر، قال: فدخلت المدينة مع المغرب والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بأصحابه المغرب وهو يقرأ من سورة الطور قول الله رب العالمين: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال: فعندئذ فاد قلبي أن يطير، لأنه وافق عنده حسا مستقيما. لما أزيل الغبش عن فطرته عاد إلى الأصل الأول الذي فطره الله رب العالمين عليه، كما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود وهكذا، كل سور كلي عام كما يقول المناطق، كل مولود يولد على الفطرة يعني على الإسلام، على أصل التوحيد والإقرار بوجود الله رب العالمين، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه هما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ثم لم يكمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه ولد في البدء على الفطرة، وإذا فما يتأتى بعد ذلك إنما هو خروج على الخط الأول الذي وضع الله رب العالمين أقدام الخلق عليه. إن مبنى دين الإسلام العظيم يقوم أول ما يقوم على عقيدة صحيحة لا تزعزعها الشبهات ولا تزلزله الشهوات، ومبنى ذلك على الإخلاص لله رب العالمين. والإنسان على رأس الطريق بزعم أن يسير في طريق الله رب العالمين المستقيم، وأيضا بحسبه أن يولي ذلك الطريق دبره ثم ينكبه بأثره، ثم لا يلتفت إليه ويسير في طريق الشيطان الرجيم. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. إن الله رب العالمين لا يريد رقابا خاضعة وقوالب منصبوبة منصوبة، وإنما يريد الله رب العالمين أرواحا مشوقة إلى رحمته، ويريد أفئدة راغبة فيما عنده في جنته، ويريد قلوبا تهفو إلى غفرانه وإلى مودته، لأن الله رب العالمين سبحانه وتعالى كان قادرا وما يزال سبحانه على أن ينزل آية من السماء فتظل أعناق الخلق جميعا لها خاضعين. وأما الذين يسيرون على مقتضى الإيمان الصحيح فأولئك الذين ذكر الله رب العالمين صفاتهم في أول ما ذكره الله رب العالمين من صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب، لأن الله رب العالمين غيب لم تشاهده الأعين، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنسبة لنا نحن غيب لم تشاهده الأعين، ولأن نزول الوحي على قلب محمد صلى الله عليه وسلم غيب لم تشهده الأعين، ونحن لم نرى ملابسات نزول الوحي على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما رأى الأصحاب رضوان الله عليهم. أنت على رأس الطريق، تستطيع أن تسير في سبيل الله رب العالمين المستقيم، ويستطيع الأبعد أن يسير في طريق الشيطان الرجيم. ولكن الإنسان ينبغي عليه أن يكون منطقيا مع نفسه، أنت إذا سلمت الأمر لله رب العالمين فلا ينبغي عليك أن تنازع في إيمان القمة بعده، وإلا كنت ناقصا على عقبيك وكنت مراجعا لما سلمت به أول مرة. الإنسان إذا ما أسلم يعني ما استسلم لله رب العالمين فؤاده، لأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على ظهر الاستسلام والتسليم لله رب العالمين. فإذا ما استسلمت لله رب العالمين فلا تراجع. ولذلك تأتي بعد ذلك القاعدة الثانية مما يبنى عليه دين الإسلام العظيم، وهي العبادة الصحيحة التي مبناها على التوقيف والنص، كما كان يأتي به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإنسان يراجع من أجل إثبات النص فقط، فإذا ما ثبت على العين والرأس، وإلا كنت مراجعا لإيمان القمة مرة أخرى، وكنت منازعا لمن آمنت به فيما كلفك به وفيما حمله عليك من أمور التكليف. ولذلك يقول علي رضوان الله عليه: لو كان الدين بالرأي لكان المدح على باطن الخف أولى من المدح على ظاهره، لأنك تمسح عندما تمسح على الجورب أو على الخفين بشروطهما كما بينت ذلك كتب الفقه، تمسح على ظاهره لا على باطنه، مع أن المسح على الباطن أولى في ظاهر الرأي وباديه، لأنه هو الذي يراسخ الأرض وهو الذي يطأ به الإنسان على التربة والتراب، وأما المسح على الظاهر فأي حكمة ظاهرة فيه. ومع ذلك يقول علي رضوان الله عليه: لو كان الدين بالرأي يعني بإعمال العقل لكان المسح على ظاهر الخف أولى من المسح على باطنه. ولكن الرسول كذلك فعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا فعلينا أن نلتزم بما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن مبنى العبادة لا يكون إلا على هذا الأمر العظيم، وهو التوقيف بالنص لا يتعداه الإنسان ولا يتجاوزه. ولكي تكون متبعا لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكمال الاتباع الواجب توفره في من كان مؤمنا حقا ومسلما صدقا، فينبغي عليك أن تأتي بصفة أركان. فأما الركن الأول فهو السبب، فلا تكون العبادة بسببها مجافية لما جاء به الشرع الأخر. فلا يبتدع الإنسان لسببا من الأسباب ثم ينشئ له عبادة، مثلا أن يصلي في ليلة 27 من شهر رجب بزعم أنها هي الليلة التي أسري فيها برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيجعل ذلك الزمان سببا لعبادة يعبد بها الله رب العالمين بزعمه، فهذا سبب باطل مردود. ومن أتى بشيء لا سبب في الشرع يقوم له ويشهد به فهو مردود عليه لأنه مبتدع ولم يأتي بالمتابعة للنبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم لا يأتي إلا بجنس من العبادة مقبول عند الله رب العالمين مما شرعه الله رب العالمين في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فالسبب ينبغي أن يكون كما مر، والجنس في العبادة المتعبد بها لله رب العالمين ينبغي أن يكون مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. مثلا لو أن إنسانا أراد أن يضحي بفرس فإنا نقول له: لقد جئت بجنس من العبادة مردود عليه، لأن الضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، من الإبل أو البقر أو الغنم، من الضأن أو المعز، فهذا هو ما يضحى به. أما إذا ما أتى بجنس من عند نفسه لا متابعا فيه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمره مردود عليه. ثم يأتي بعد ذلك كرم العبادة، فلا يأتي إنسان بصلاة يزيد فيها ركوعا أو سجودا متعمدا أو ركعات يحصيها في الصلوات المفروضات متعبدا بها بزعمه لله رب العالمين، فينبغي أن يضبط المقدار بما جاء به النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا ينبغي أن يكون خاطفا للكيفية. فأما إذا ما أراد أن يقدم السجود على الركوع مثلا في أمر الصلاة فإن ذلك يرد عليه ولا يقبل منه. ثم ينبغي عليه أن يلاحظ المكان فلا يطوف مثلا بغير البيت الحرام وهو يظن أنه بذلك يكون حادا لله رب العالمين مؤديا للمنسك على الوجه المرضي عند الله رب العالمين، أو يقف على غير صعيد عرفات ثم يأتي الزمان فيقف على صعيد عرفات محققا المكان في غير التاسع من ذي الحجة، كما هو معلوم من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا وسنة. فهذه الستة الشروط ينبغي أن تتوفر في العمل حتى تكون متابعا لنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم آتيا بالعبادة الصحيحة لله رب العالمين. أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالعقيدة الصحيحة والعبادة المستقيمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مما يبنى عليه دين الإسلام العظيم المعاملة المستقيمة لخلق الله رب العالمين، ولا تكون إلا دائرة على سلف الإحسان للخلق أجمعين. والله رب العالمين أمر بالعدل والإحسان، فالإحسان إذن فرض مفروض على الخلق أجمعين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليرح أحدكم ذبيحته وليحد أحدكم شفرته. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين أنه حتى في هذا الأمر كتب الله رب العالمين وفرض على الإنسان إذا ما أراد أن يذبح الشاة أو ما ملك الله رب العالمين يديه إياه مما أفاء الله رب العالمين عليه من نعمه، إذا ما أراد أن يكون ذابحا، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليرح أحدكم ذبيحته وليحد أحدكم شفرته. وإن من السنة أن لا يظهر الإنسان المدية أي السكين أمام عيني ذبيحته، ثم إنه يسوقها إلى الموت سوقا رفيقا، كما قال عمر رضوان الله عليه لرجل كان يجر شاة ليذبحها جرا عنيفا، فقال سقها إلى الموت سوقا رفيقا، لأن الله رب العالمين رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك، وما ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده شيئا قط إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله رب العالمين، حتى إن بعض خدمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خرج على الحدود الليقة بالتعامل معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعصى بادي الرأي ولا يريد عصيان القلب محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر من الأمور الظاهرة اليسيرة، يقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لولا أني أخاف الله رب العالمين لأوجعتك بهذا السواك ضربا. وانظر يا هداك الله ما يصنع سواك يضرب به الإنسان إنسانا مثله، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لولا أني أخاف الله رب العالمين لأوجعتك بهذا السواك ضربا. وفيما قد روي هكذا على الصبعيتي من أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة بدر أنه كان يسوي الصفوف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجد رجلا مستوصلا من الصف قد خرج على سواء الصف وقد خرج على استواء الصف، والأمر جد لا هز فيه، وتعلمون ما كان في يوم الفرقان من الشدة الشديدة ومن النصر العزيز لله من الله رب العالمين لجنده وعلى رأس فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر جد ليس فيه من لعب ولا هزل ولا هوادة ولا لين. ومع ذلك فاستنصل سواد بن غزية رضوان الله عليه من الصف ولم يستوي في سوائه. وفي اليد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضيب أظنه من عراك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسوي الصف للقتال في الملحمة العظمى في دين الإسلام العظيم. يسوي الصف فإذا به يخذ سوادا في بطنه ويقول له استوي يا سواد. فقال أوح لقد أوجعتني يا رسول الله فأقدني، يعني فاجعلني مقتصا منك بحق الله رب العالمين. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دونك فاقتص مني يا سواد. فقال له سواد رضوان الله عليه يا رسول الله لقد كنت عاري البطن. فيريد أن يعري النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بطنه برفع ردائه لكي يخذه كما أخذه حذو القذة بالقذة من غير زيادة ولا نقصان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يسير في معاملة الناس على الإنصاف والعدل يقول له استقد، يعني اقتص مني يا سواد. وأما سواد فما بنفسه من اقتصاص من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشأن عنده كما كان عند خبيب وإخوانه عندما قيل للواحد منهم في موقف الموت وهو يقاد لكي يصلب ثم لكي يذبح ذبحا وينحر نحرا في سبيل الله رب العالمين، يقال له كما قال له أبو سفيان أتحب أنك في أهلك وبين بنيك كالظل الظليل والماء النمير والفراش الوطيء والمركب الهنيء وأن محمدا في مقامك هذا؟ فيقول والله ما أود ولا أحب أن أكون فيما ذكرت ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكانه الذي هو فيه، يعني في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يشاف شوكة واحدة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم لأعز على سواد رضوان الله عليه من أن يمد إليه يدا أو يبسط له كفا بأبا رضوان الله عليه. وأما سواد فإن الذي كان يدور في ذهنه أمر غير هذا. أما سواد رضوان الله عليه فلما عرى له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكشف عن بطنه أهوى على بطنه مقبلا يمسح خديه ببطن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متعجبا ما هذا يا سواد؟ يقول يا رسول الله قد حضر ما قرى وأظن والله يا رسول الله أن ليس لي من حياة بعد ساعتي هذه وقد احتدم اللقاء أو يحتدم عما قليل. قد حضر ما ترى يا رسول الله من أمر الملحمة وما أظن أني سألقاك إلا في جنة الخلد إن شاء الله رب العالمين. فأحببت أن يكون آخر عهدي بك أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عقيدة صحيحة ثابتة وعبادة مستقيمة مبناها على النص والتوحيد ومعاملة للخلق مبنية على الإحسان والإنصاف وأخلاق قويمة كما جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والناظر المتصحف المستبصر صاحب البصيرة الذي يتأمل في أحوال الخلق يجد أن الذي يشجر بينهم من الخلاف مبناه في المنتهى على التفاسد وعلى توافه الأمور. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله كريم يحب الكرماء جواد يحب الجودة. إن الله رب العالمين يكره تفاسد الأمور ويحب معاليها. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسها. وأما السفاف فهو غبار الدقيق الذي يخرج منه متصاعدا إذا ما أخذ المرء ينخله، أي ينخل الدقيق. فهذا هو السفاف الطاقف الرديء من كل شيء. إن الله رب العالمين يكره سفاسف الأمور. وأما ما يشجر بين الناس من الخلاف فلا يخرج في المنتهى عن سفاسف الأمور. إن الناس لا يخرجون للأسف الأتيس في مشاجراتهم وفي خصوماتهم وفي عراكهم وفي تلك الأمور الناشبة بينهم التي ربما أدت إلى إراقة الدماء وإزهاق الأرواح لا يخرجون في المنتهى عن الحوم والدوران حول سفاسف الأمور. وأما معالي الأخلاق فإن المرء يتعالى فيها عن الأرض فلا يكون لاطئا بها مخلدا إليها لاصقا بالثاني، وإنما يرتقي عن حومة السفاسف إلى الدوحة الباسقة المستنيرة بهدي خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على المرء أن يقيس أخلاقه كما يقيس الإنسان ضابط ساعته على ما يكون قياسيا في الزمان، فكذلك أتى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقياسا وأسوة، يقيس المرء نفسه عليه ويضبط المرء أحواله عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والآن على المرء أن يتأمل في هذا الأمر اليسير، يأتي إلى النبي البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل، ثم يمسك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بردته بحاشية غليظة من شعر الإبل ربما، ثم إنها لتؤثر في صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم إنه لا يطلب حقا له ولا حقا لأبيه، ثم إنه لا يطلب بعد هذا الفعل العنيف بالقول الرفيق، وإنما يقول له مع هذه الجذة الشديدة المؤثرة في صفحتي عنق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول يا محمد أعطني فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك. انظر إلى هذا الفظ في فظاظته وهو يحمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحمل، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرق بين يديه ويلين له صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع القدرة عليه ومع القدرة على البطح به، ولو فعل لكان تشريعا منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رجل يمتهن مقام النبوة بما لا يليق، ولكنه حق رسول الله وحق النبي صلى الله عليه وسلم يتنازل عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما نازع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحدا في دنيا حقه، وما طلب حقا هو له حقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما يبتغي حق الله رب العالمين. انظر الآن إلى رفقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجوده وحلمه وصفه وكرمه وإعطائه الرجل على ما كان منه من الفعال ومن المقال ومن سوء الحال مع خير خلق الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى رضي الرجل بالعطاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه صورة، واجعل بإزائها وأمامها صورة مقابلة لها تكون معك أنت، أو تقبل من إنسان أن يعنفك بكلمة غليظة تسوء أو لا تسوء، أو تقبل من إنسان أن يأتي إليك ولست خيرا من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيمسكك من حاشية ثوبك يلبدك به ثم يقول أعطني فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك، إنك عندئذ لابد أن تصرعه فرعا وأن تفصحه أرضا، وربما رفعت أمره إلى المحاكم بتهمة الاعتداء على جنابك الرفيع، مع أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ما يفعل مما ترى، وهو هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعليك أن تقابل بين ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأخلاق والخلق وما نحن عليه من الأخلاق والخلق، فإذا ما حصلت على النسبة فاعلم أن التأييد والعز والنصرة إنما يتأتى على مقدار النسبة من أخلاقنا بالنسبة إلى أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، ومن عبادتنا بالنسبة إلى عبادة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن معاملاتنا فيما بيننا وبين خلق الله رب العالمين، وكذلك معاملات محمد صلى الله عليه وسلم. وأما أمر العقيدة فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففيه على القمة التي لا يطار إليها على جناح ولا يسعى إليها على قدم، اضبط النسبة الآن بين ما نحن عليه وبين ما ينبغي أن نكون عليه، ثم تحصل على النصرة والعز والتمكين على قدر ما حصلناه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله رب العالمين أن يصلح أعمالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، وبيض وجوهنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على أعدائك وأعدائنا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ونعوذ بك اللهم من الضلال. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم أذهب قسوة قلوبنا، اللهم أذهب قسوة قلوبنا، اللهم أذهب قسوة قلوبنا، وأذل جمود أعيننا، وأذل جمود أعيننا. اللهم إنا قساة فلينا، اللهم إنا قساة فلينا، اللهم إنا قساة فلينا، جهال فعلمنا، جهال فحلمنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، فقراء فأغننا، عالة فمكنا واحملنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم احرسنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم.